أربعة. من شرفتي كنت أراها، كنت أراها في صباح العطلة الهادئ تنشر في شرفتها على خيوط النور والغناء ثياب طفليها، ثياب زوجها الرسمية الصفراء، قمصانه المغسولة البيضاء، تنشر حولها نقاء قلبها الهانئ وهي تروح وتجيء. الآن بعد أشهر الصيف الربيع رأيتها ذابلة العينين، ذابلة العينين والأعضاء، تنشر في شرفتها على حبال الصمت والبكاء ثيابها السوداء. خمسة.